يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشكر كل من كان سببا في هذا الاجتماع من مسؤولين ومنظمين ومن مسؤولي الولاية والدائرة، وكذلك المنظمين منظمين التابعين للجمعية، وهكذا المنظمين لهذا المركب. جزا الله الجميع خير الجزاء على توفير هذه الأجواء لاجتماع المسلمين للتباحث والتذاكر في فهم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تمس إليه حاجة المسلم. وعنوان هذه الدورة كان حول الفتن، وهو موضوع مهم، موضوع مهم، وقد وفق من اختار هذا العنوان وهذه المباحث. وما موضوع الفتن؟ قد اعتنى به السلف، اعتنى به السلف، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يختص بحفظ حديث الفتن. فكان حذيفة من علماء الصحابة بأحاديث الفتن، وكان عمر يسأله أن يخبره عن أحاديث الفتن كما في الحديث الصحيح المشهور. وقد اهتم العلماء بموضوع الفتن كذلك كتابة، كتابة، فكتبوا الكتب المتعلقة بالفتن، وهكذا كتبوا الكتب المفردة، وكذلك الكتب في الكتب الجامعة، كما هو شأن البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتابه الجامع الصحيح، حيث أفرد بابا أو كتابا يتكلم فيه حول الفتن، معناها وأسبابها وطريقة النجاة منها. فالاهتمام بمعرفة الفتن قد يكون لازما وواجبا، لأن الفرار من الفتن وتجنب الفتن من الدين، كما قال البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. فالابتعاد عن الوقوع في الفتنة والافتتان هذا علامة على صحة الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه المشهور، يدعو أن لا تكون مصيبته في الدين، فالذي يفتن في دينه هذا قد أصيب أعظم المصيبة، هذا أصيب أعظم المصيبة. الاهتمام بعلم الفتن ومعرفة الفتن وأسبابها وطرق النجاة منها أمر مهم، وهو من الدين. والمقصود بالفتن، نعم، عرف الحافظ ابن حجر ونقل الحافظ ابن حجر تعريف الراغب الأصفهاني للفتن، فقال: أصل الفتن أو أصل الفتن المصدر إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. الأصل في استعمال كلمة فتنة والابتلاء والاختبار، كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أيظن الظان من المؤمنين أنه يكفيه تلفظ بالإيمان، فلا بد أن يبتلى ويختبر ويمتحن ويفتن. فأصل استعمال الفتنة في الاختبار والامتحان. وتطلق على ما يحصل عند العذاب، وتطلق كذلك على العذاب كقوله تعالى: ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. ونقل الحافظ ابن حجر عبارة مختصرة مفيدة في بيان معنى الفتن، فقال: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إلى المكروه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. إذن أصل الفتنة الاختبار والامتحان، ثم أطلقت الفتنة على ما آل إليه الاختبار من الأمور المكروهة المذمومة المخالفة للشريعة. هذا هو باختصار معنى الفتنة. الفتنة في الأصل الاستعمال هي الاختبار والابتلاء، ثم أطلقت على ما يؤول إليه الاختبار مما هو مخالف للشريعة من الأمور المكروهة المذمومة. فمن وقع في الكفر أو وقع في الإثم أو وقع في الفجور أو الفضيحة يقال إنه افتتن ووقع في الفتنة. هذا المقصود بالافتتان والفتنة باختصار. وقد تقدمت لكم بعض الأبواب، الأبواب الأولى من هذا الكتاب، وكان نصيبي أن أشرح الباب السابع والثامن من هذا الكتاب لهذا المؤلف الإمام الجبل، الإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله. ومعروف أن البخاري رحمه الله ذكر على أحاديثه تراجم أراد بها بيان شيء من فقه الأحاديث التي يسردها في هذا الكتاب. فقال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. ومقصوده والله أعلم بهذا الباب بيان الوعيد، بيان الوعيد الشديد لمن حمل السلاح على المسلمين، لمن حمل السلاح على المسلمين ولم يرعى حرمتهم وجماعتهم. هذا الباب المقصود منه بيان الوعيد الشديد لمن حمل السلاح على المسلمين ولم يرعى حرمتهم وجماعتهم وإمامهم. فإن حرمة المسلمين أكيدة، احترام المسلمين وجماعة المسلمين لها حرمة عظيمة، من المقاصد العظيمة في الإسلام اجتماع المسلمين على الكلمة الواحدة، هذا من المقاصد العظيمة. فإن المشركين قبل الإسلام كانوا متفرقين، كلما اختلفت جماعة انقسمت إلى جماعتين وصارت لها إمامين وصار لها إمامان وتفرق الناس، وهذا من شؤم الشرك والباطل أن أهله متفرقون. ومن يمن وبركة التوحيد والسنة أنها تجمع الناس على الحق، تجمع الناس على الحق. فمحمد صلى الله عليه وسلم جمع الناس، فرق بين الحق والباطل وجمع الناس على الحق صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن المقاصد العظيمة أن يبقى المسلمون جماعة واحدة، جماعة واحدة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في لزوم الجماعة، وجاءت النصوص في تحريم الخروج على الجماعة، تفريق جماعة المسلمين، وجاءت النصوص كذلك في تحريم حمل السلاح. على المسلمين وعلى جماعة المسلمين. والوعيد في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رسول الله كأنه في هذا الحديث يتبرأ ممن يحمل السلاح على المسلمين، يحمل السلاح أي نوع من السلاح، والمقصود ماذا؟ حمله تهديدا وإرهابا وإرعابا وتخويفا، حتى ولو لم يقتل، حتى ولو لم يقتل، فإنه إذا حمل السلاح دخل في هذا الوعيد، إذا حمل السلاح يدخل في هذا الوعيد العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وسيأتي توجيه قوله فليس منا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي المصري ثقة ثبت من أثبت الناس في موطأ مالك، قال: أخبرنا مالك هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي اليمني، أصله من اليمن رحمه الله، إمام دار الهجرة، كان سيد المتثبتين، وكان يتحرى في أخذ الحديث رحمه الله ورضي عنه. وأصول الإمام مالك كما يقول ابن تيمية رحمه الله أصول سنة، كانت أصوله في الفقه وفي الاعتقاد أصول سنة رحمه الله، فهو من أئمة الإسلام المتبوعين الذين كتب لهم القبول وتداول الناس فقههم، تداول الناس فقههم لما كان له من سعة العلم وقوة الحجة رحمه الله. وهو مع ذلك بشر، وهو رضي الله عنه كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نحترم الإمام مالكا ونقول إنه من أئمتنا وأئمة المسلمين عموما، ونقول مقالته التي قالها رحمه الله أن الناس كلهم يؤخذ من قولهم ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتخذ عالم يؤخذ جميع قوله. إذا عرفت ماذا؟ إذا علم خطأه، إذا عرفت أن قول العالم هذا خطأ يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، فلا يجوز أن تتعصب للعالم على حساب حديث الرسول، لأنك إنما أمرت باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما تتبع الرسول. والعلماء ومنهم مالك هم أدلتنا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تبين خطأهم لا يجوز متابعتهم ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة كلهم، مالك وأتباع مالك كلهم، والشافعي وأحمد وغيرهم، يعظمون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس منهم أحد يرضى أن يعارض قوله أو يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، هذا لا يرضاه أحد من الأئمة. نعم، المقصود أن هذا العالم الإمام هو من أئمة المسلمين. قال عن نافع وهو مولى ابن عمر المدني ثقة ثبت، عن عبد الله بن عمر العدوي القرشي رضي الله عنهما أحد صلحاء الصحابة وفقهاء الصحابة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بعض المشاهد، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم، من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول الحافظ: المراد من قوله من حمل علينا السلاح من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم مثلا، فإنه يحمله لهم لا عليهم. نعم، هذا هو المقصود، من حمل السلاح على المسلمين يريد إرهابهم وتخويفهم ولو مازحا كما سيأتي، ولو كان مازح، نعم، الذي يريد قتل المسلمين أعظم جرمة، لكن حتى حمل السلاح بالمزاح لا يجوز. لأن لماذا؟ لأن فيه إرهابا وترويعا للمؤمنين، وأمن المؤمنين مطلوب، أمن المؤمنين والمسلمين أمر مطلوب في الشريعة، فلا يجوز ترويع الآمنين من المسلمين وكذلك المعاهدين والمستأمنين من غير المسلمين، لا يجوز إذا دخلوا بالعهد والأمان، لأنه لا يجوز إرهابهم وترهيبهم. فالأمن، أمن المسلمين أمر مطلوب، فلا يجوز ترويعهم ولو مزاح. كثير من الناس يستهزئ بهذا الأمر ويدخل الرعب على الناس باستهزاء وضحك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. سيأتي ما يدل على أنه حتى ولو كان مزاحا فإنه لا يجوز، وإن تفاوتت رتب هذا الحرام وتفاوت رتب ماذا؟ إثمه، نعم. واختلف الفقهاء والعلماء في قوله فليس منا، فليس منا، اختلف فيه الفقهاء، نعم. من العلماء من ذهب إلى تفسير هذه الجملة، ومنهم من قال إن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها الوعيد على الكبائر وعلى كبائر الذنوب ينبغي أن يترك تفسيره حتى يكون أبلغ، حتى يكون أبلغ في الزجر، حتى يكون أبلغ في الزجر، لأن تفسيره خاصة تفسير بعض العلماء قد يوهن من قوته وتأثيره في ردع المؤمنين وردع العصاة. لهذا بعض العلماء كان ينكر تفسير أحاديث الوعيد التي فيها شدة وظاهرها ربما يكون فيه إخراج المسلم من الإسلام وحكم عليه بالكفر وغير ذلك. من العلماء من قال إن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ولا تفسر، يعني تفسيرها يوهن المقصود منها، إنما سيقت، إنما تلفظ بها صلى الله عليه وسلم زجرا لهذه الأفعال، زجرا لأصحابها، أصحاب هذه الأفعال أن يفعلوا هذه الأفعال. ولهذا كان بعض المحدثين وكثير من المحدثين ينهون عن تفسير هذه الأحاديث ويقولون أمروها كما جاءت حتى يؤدى المقصود منها، نعم. ومن العلماء من ذهب إلى تفسيره، من ذهب إلى تفسيره، وفي الحقيقة تفسير هذا الحديث اختلف فيه حتى الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، طوائف الفرق كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة، من أهل السنة من فسر الأحاديث، وغير أهل السنة كذلك يفسر هذا الحديث. الخوارج يستدلون به على تكفير مرتكب الكبيرة، قالوا ليس منا ظاهر الكفر، إذن صاحب الكبيرة كافر، وهذا لا شك أنه باطل، هذا باطل، نعم. ومن والمرجئة قالوا ليس منا، أي ليس من خيارنا، ليس من خيارنا، وهذا أيضا غير صحيح، نعم. وأهل السنة يقول ليس منا، من فسر الحديث قال ليس منا، أي أنه لم يأتي بالإيمان الواجب، الإيمان الكامل الواجب، لم يأتي بالإيمان الكامل الواجب، لأن كمال الإيمان منه ما هو واجب يكون بإتيان الواجبات وترك المحرمات، ترك الكبائر، ومنه ما هو مستحب، كمال الإيمان منه ما هو مستحب. الإيمان له أصول وله كمال، والكمال منه واجب ومنه مستحب. والمقصود بهذا الحديث الذي فرط ولم يأتي بالكمال الواجب فهو متوعد، فهو من أهل الوعيد، من حمل السلاح فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وهو متوعد بالعذاب، لأن كبائر الذنوب كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كبائر الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عن أهلها وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وإن كانت لهم حسنات ماحية ترجح على سيئاتهم فإنه يعفى عنهم. فالمقصود أن العلماء منهم من يمنع من تفسير هذا الحديث ويقول يبقى على ظاهره ويمر على ظاهره ليكون أبلغ في زجر العصاة، ومنهم من فسره واختلف كما قلت الطوائف اختلفت بتفسير الحديث، الخوارج والمعتزلة والمرجئة، والصواب ما عليه السنة بأن المقصود بهذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل على أن حمل السلاح على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، حتى ولو لم يقتل ولو لم يقاتل إذا حمل السلاح فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا قاتل وقتل؟ هذا أعظم وأعظم. الذي يحمل السلاح هذا ليس من المسلمين، قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يقاتل المسلمين ويستبيح دماءهم؟ فهذا شك أن ذنبه أعظم وأعظم كما سيأتينا، حتى إن العباس كان يشدد في قاتل النفس ويقول إنه ليس له توبة، وإن كان هذا فتوى هذه ماذا لها وجه معروف عند العلماء. نعم، فقوله فليس منا، ليس منهم من فسره قلت ماذا، ومنهم من قال ليس على طريقتنا ولا متبعا لسنتنا، وهذا كلام ابن حجر وغيره. نعم، قال قتال المسلمين بغير حق معصية كبيرة، معصية كبيرة، واستحلالها قد يؤدي إلى الكفر، والعياذ بالله. الذي يستحل دماء المسلمين هذا عياذا بالله قد استحل معلوما من ماذا محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، لأن دماء المسلمين محرمة بالإجماع، دماء المسلمين محرمة. ولهذا بعضهم كذلك قال يمكن حمل الحديث على الظاهر متى؟ إذا كان هذا الذي حمل السلاح أو قاتل المسلمين يعتقد ماذا؟ حل دماء المسلمين، فهذا ليس من المسلمين، معنى أنه خرج من الملة والعياذ بالله. هذا توجيه كذلك لبعض علماء النووي وابن حجر ذكر هذا. قال النووي رحمه الله مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. هذا كلام النووي. وقال ابن حجر قوله فليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا. قال والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان ابن عيينة رحمه الله ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه كذا وكذا. قال والإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه إلى آخره. قال والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة. نعم، هذا الحديث لمن حمل السلاح للمسلمين، لكن من حمل السلاح لأجل ماذا؟ إخماد الفتنة أو لأجل إرجاع الظالم إلى ماذا؟ إلى الحق، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فقتال البغاة الذي يكون من السلطان ومن جيش السلطان هذا يكون بالحق، إذا خرجت جماعة المسلمين تقاتل المسلمين فالسلطان عليه أن يدعوهم إلى الحق وأن يناظرهم كما فعل الصحابة، فإن أبوا وحملوا السلاح وقاتلوا المسلمين فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى جماعة المسلمين. نعم، هذا القتال ليس باطلا، لهذا الذي يقاتل الخوارج أو يقاتل الإرهاب وغير ذلك لا يقال إنه حمل السلاح على المسلمين، قتاله حق لأنه يريد ماذا؟ إرجاع أهل الباطل والبغاة والمفسدين إلى لزوم الجماعة. نعم نعم. وذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث فائدة، يعني قال ابن تيمية يرى أن هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن من توعد بهذا الوعيد وهو البراءة منه، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه رب العالمين، فإن هذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ذكر قال ذلك أن نفي الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة، أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها، لا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها. فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة، بل لفعل كبيرة. نعم، إلى آخر كلامه. المقصود أن العلماء ذكروا أن من توعد بوعيد وهو البراءة تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبرأ منه رب العالمين، هذا فيه دليل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، وهذا الحديث يعلق الحكم على حمل السلاح وسل السيف سواء باشر به الضرب أو قصد به الإزعاج والتخفيف ونشر الرعب أم كان ماذا مزاحا، وإن كان الإثم ماذا متفاوتان، وإن كان الإثم متفاوتان. وقد ورد أحاديث تنهى عن حمل السلاح ولو لعبا وهزلا في البخاري: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلع وسيأتي فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي الترمذي: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة. ولأحمد رضي الله رحمه الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم أزجر عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وقال ابن حجر: إنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء أكان جادا أم لاعبا، وإنما أوخذ اللاعب المستهزئ لماذا يعني يدخل في الحديث ويكون متوعد باللعنة لما أدخله على أخيه من الروع ولما يخاف من الغفلة عند الإشارة فيحصل الإيذاء من غير قصد، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد. انتهى كلامه. المقصود أن حمل السلاح والإشارة بالسلاح على المسلمين محرمة من كبائر الذنوب، يعني ماذا إذا قصد به المقاتلة أو القتل. نعم، المقاتلة والقتل، بل يحرم حتى ولو كان هازلا، بل يحرم حتى ولو كان هازلا. نعم، والآن نذكر فوائد الحديث. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نعم، يستفاد من هذا الحديث تحريم حمل السلاح على المسلمين، تحريم حمل السلاح على المسلمين بقصد قتالهم أو ترويعهم أو إرهابهم أو تخويفهم أو إفزاعهم. كذلك فيه تحريم قتال المسلم وقتله من باب أولى، إذا كان يحرم تحريم ماذا حمل السلاح فكيف ماذا بقتاله وقتله. نعم، وفيه تغليظ الأمر في ذلك حيث كان هذا الفعل يؤدي إلى البراءة أن يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى إيذائه، فيه تحريم تعاطي الأسباب التي تفضي إلى إيذاية المسلمين، وهذه في الحقيقة عامة، حقيقة عامة بأي نوع من السلاح لا يجوز ماذا حمل السلاح على المسلمين. وهكذا استعمال بعض الألعاب بالسيارات أو بالدراجات، كذلك استعمال بعض الأدوات كأدوات الرمي النشابة وغيرها، ورصمناها ماذا عن الحذف، فقال قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يكسر لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيئا ولا يصيد صيدا إنما يفقأ العين ويكسر السن. فهذه الألعاب التي تؤدي إلى أذية المسلمين ممنوعة، ممنوعة تمنع لأنها تؤدي إلى أذية المسلمين. نعم، وفي الحديث حجة لمن لم ير القتال في الفتنة وترك نعم وترك القتال مع علي رضي الله عنه. وفيه تحريم ترويع الآمنين، فيه تحريم ترويع الآمنين. وفيه أيضا تحريم الغدر بجماعة المسلمين، فيه تحريم الغدر بجماعة المسلمين. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. نعم. وفيه كذلك أن حمل السلاح على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب كما تقدم، أن حمل السلاح على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تقدمت بعض الأحاديث التي تبين عظم شأن حرمة المسلمين وتحريم أذية المسلمين بالقتل وبغير القتل، وسيأتي إن شاء الله زيادة لذلك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه في دينه، فأمر الدماء أمر عظيم في الإسلام. دماء المسلمين محترمة مصانة، ينبغي أن لا تهدر. والشريعة جعلت حفظ النفس من المقاصد العظيمة، حفظ النفس. نعم. ولهذا حرمت القتل وجعل كما جاء في الآيات: قتل من قتل نفسا واحد كأنما قتل الناس جميعا. ولهذا شرع القصاص في الإسلام لأجل ماذا؟ حفظ حياة الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. القصاص المقصود منه هو ردع الجناه عن التجرؤ على الأنفس، لا سيما نفس المؤمنين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن المصلين. المسلمون محترمون ودماؤهم محترمة، لا يجوز التعدي عليها ولا التسبب ولو بالكلمة الواحدة. وسيأتي أن سب المسلمين فسوق، وأن قتاله ماذا؟ كفر. فدم المسلم محترم مصان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. سيأتينا إن شاء الله حديث كثيرة تبين حرمة دم المسلم وتحريم التسبب في إراقة دماء المسلمين. ثم ذكر البخاري الحديث الثاني في هذا الباب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، ومحمد العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي ثقة أو أرفع. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة الكوفي ثقة ثبت ربما دلس، عن بريد، وابن بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة ربما واهم. نعم. عن أبي بردة وهو جده بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وبريد هذا كنيته أبو بردة. نعم. عن بريد وابن أبي موسى، عن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ثقة، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني رضي الله تعالى عنه من أفاضل الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث فيه ما تقدم من المعنى. ثم ذكر البخاري الحديث الثالث. قال حدثنا محمد، وهو قيل محمد بن يحيى الذهلي، قال حافظ حجر ذكر الحاكم أنه محمد بن يحيى الذهلي، وقال يمكن أن يكون محمد بن رافع النيسابوري. نعم. فإنه قد رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. فأبهم الإمام البخاري محمدا هذا، أبهم وأهمل، نقول ماذا؟ مهمل هذا. نعم، أهمله، هذا يسمى المهمل، إذا ذكر اسم الراوي دون نسبة تميزه فيسمى المهمل، أما المبهم فهو الراوي الذي لم يسمى، هو الراوي الذي لم يسمى. والعلماء يعرفون المهمل هذا بطرق، يعرفون علماء الحديث يعرفون المهمل بطرق، إما عن طريق إما أن يأتي مصرح باسمه مبينا في طرق أخرى، أو بالنظر في شيوخه أو تلاميذه أو غير ذلك من القرائن، غير ذلك من القرائن يستدلون بها على بيان المهمل. قال: أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق وابن همام الصنعاني اليماني ثقة ثبت، تغير في آخر حياته وكان فيه تشيع، نعم. عن معمر وهم الراشد أبو عروة البصري ثبت أيضا من علماء البصرة، وكان في روايته عن ثابت والأعمش وهشام عروة ضعف، وكذلك في رواية البصريين عنه ضعف. عن همام وابن منبه الصنعاني ثقة فقيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلزم رسول الله على شبع بطنه كما جاء في الحديث رضي الله عنه، حبا في حديث رسول الله وتفرغا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فاق كثيرا من الصحابة. قال: ما كان أحد أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. نعم، فكان حريصا على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل الباطل أهل البدع يبغضون أبا هريرة، لماذا؟ لأنه حفظ كثير من الأحاديث التي تبطل بدعهم رضي الله عنه، لهذا لا تجد أحد يطعن في أبا هريرة إلا وهو مبتدع ضال. صحابي جليل حرص غاية الحرص على حفظ سنة رسول الله، وحفظ السنة وحفظ الإسلام، حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو حفظ للإسلام. لولا السنن كيف عرفنا أحكام الزكاة وأحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام البيوع؟ الله قيض لهذه الأمة علماء أفذاذ بذلوا مهجهم وأوقاتهم ونفوسهم وأموالهم وسافروا وتفرغوا ولم يشغلوا بالنساء ولا بالأموال عن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، همهم معرفة ما قاله رسول الله، همهم معرفة السنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الدين، وذلك تعظيما منهم لهذه السنة التي نغفل عنها نحن المسلمون. كثير من المسلمين يغفل عن أهمية السنة وأهمية حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول: فإن تنازعت وقل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آيات تبين أهمية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة كانوا حريصين غاية الحرص على معرفة حركات الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظون أفعاله وأقواله حركاته ويقتدون به رضي الله عنهم، فحفظوا هذه السنن كل بحسبه وأدوها إلى من بعدهم، وكانوا يرونها هي العلم، هي العلم وهي الحجة على الناس. كانوا إذا سئلوا يفتون بالحديث، قالت معاذة أو غيرها لعائشة رضي الله عنها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت عائشة؟ قال: أحرورية أنت؟ الحروريين، الحروريون أهل الحرورة الخوارج كانوا يعتمدون على القرآن لا يعتمدون على السنة، لهذا قال: حرورية أنت؟ ولهذا ماذا يستخدمون العقل، يستخدمون العقل. قال: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. احتجت عليها بماذا؟ بأمر رسول الله. كانت السنة عندهم حجة، السنة عندهم حجة، إذا عرفوا السنة لا يلتفتون إلى غيرها ويعظمون السنة ولو خالفها من خالفها. ابن عباس في القصة المشهورة المعروفة ينبغي أن يحفظها كل طالب العلم حتى يعرف كيف يقف الموقف السليم من أخطاء العلماء. فإذا تبين خطأ العالم، خطأ العالم ما يبين كل أحد، لا يبينه أهل العلم. إذا تبين خطأ العالم فإن ومخالفته لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه تحفظ كرامته، لكن لا يتابع على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب يأمر الناس بالإفراد في الحج، وكان ابن عباس ينكر على من يتابع عمر ويترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله أهل بالحج والعمرة معه، يعني أهل قارنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو ثم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا، أن يتحللوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا كان يستدل به ابن عباس على أن السنة لمن لم يسق الهدي أن ماذا؟ أن يحرم بعمرة ويتحلل ثم يهل بالحج في أيام ماذا؟ في يوم التروية. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي. نعم. فكان عمر يفتي بالإفراد، كان ابن عباس ينكر على الناس الذين يطيعون عمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقولون قال رسول الله، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. كانوا يعارضون السنة لما يحتج عليهم بالسنة، يعارضون السنة بقول عمر، فلم يرضى بمخالفة عمر وأبي بكر وهم أفضل الصحابة علما وفقها في الدين وعلما بالسنة، لم يرضى بمخالفة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يبين أهمية السنة، أهمية السنة عند السلف. نعم. ما الذي أخرجنا لهذا الكلام؟ عبد الرزاق ولا معمر؟ لا، أبو هريرة، صحيح. كلام على ماذا؟ اهتمام أبي هريرة رضي الله عنه بحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع أو ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. نعم. لا يشير أحدكم، قال لا يشير أحدكم، نعم، على أخيه بالسلاح. نعم. هذا الحديث فيه النهي عن الإشارة بالسلاح في وجه المسلمين على أخيه، على أخيه المسلم، ولكن يلحق به كذلك الذمي، الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين يؤدي الجزية، وهكذا المعاهد الذي دخل بلاد المسلمين بالعهد، والمستأمن الذي أعطي الأمان. هؤلاء كلهم لا يجوز إرهابهم ولا يجوز إشهار السلاح في وجوههم ولو كانوا كفارا، لا يجوز، دخل بعهد وأمان فلا يجوز أذيته. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح. نعم. قوله لا يشير، هذا لا هنا نافية. نعم. نافية. نعم. ومعناها النهي، معناها النهي. والعلماء يقولون في مثل هذا أن النهي، إن النفي في مثل هذا أبلغ في تأدية المراد من النهي، فكأن المكلفين قد امتثلوا فلم يقع منهم إشارة. قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، بأي نوع من أنواع السلاح، لا يجوز إشارة بالسلاح على المسلمين فإنه لا يدري. هذا تعليل، لماذا لا يجوز الإشارة بالسلاح في وجوه المسلمين؟ قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده. نعم. أي يوحي إليه ويوسوس إليه فيقع في حفرة من النار، أي ربما يؤذي أخاه بالسلاح فيقتله أو يجرحه أو يخدشه فيقع في حفرة من النار، يعني يكون سببا للعقوبة في النار. نعم، في هذا الحديث تحريم الإشارة بالسلاح إلى المسلمين لما فيه من التسبب في ماذا؟ في أذية المسلمين، لأن الشيطان حريص على التحريش وعلى إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر، إنما الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا من المقاصد التي يقصدها الشيطان، إيقاع العداوة والتباغض والتنافر. فلعله يدفع يده فيقع في أذية أخيه بالسلاح فيقع في حفرة من النار. فيه أن أذية المسلمين بالسلاح توجب دخول النار، فهذا وعيد على من حمل السلاح على المسلمين. وفيه هذا الحديث أيضا خطر الشيطان على ابن آدم، خطر الشيطان على ابن آدم، فإن الشيطان يسعى للإفساد ويسعى لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهو يسعى كذلك لإراقة دماء المسلمين والتسبب في الفساد في الأرض. نعم، لهذا يحرص المسلم أن يستخدم هذه الأساليب. وهذا فيه، هذا الحديث فيه سد الذريعة، فيه بيان أصل من أصول الشريعة وهو سد الذريعة، فإن الذريعة الحرام محرمة، فالشريعة تحرم أو جاءت لحفظ مقاصد عظيمة: حفظ النفس، حفظ المال، حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ النسل والعرض. هذه مقاصد عظيمة جاءت بها الشريعة، ولأجلها حفظ هذه المقاصد حرمت ما يؤدي إليها، وأوجبت العقوبات، فحرمت كما قال الإشارة بالسلاح، وحرمت حمل السلاح، وحرمت الغيبة والنميمة لأجل حفظ أعراض المسلمين، وحرمت كذلك الاختلاط بين الرجال والنساء ومصافحة النساء لأجل حفظ أعراض المسلمين وفروج المسلمين ولحفظ نسلهم حتى لا تختلط الأنساب، وغيرها من الوسائل التي تفضي إلى الحرام. فكل ما يفضي إلى الحرام فإنه حرام، كل ما يفضي إلى الحرام فإنه حرام. فالشريعة حرمت المحرمات وحرمت كذلك ما يفضي إلى الحرام، إذا كان طريقا مفضيا إلى الحرام فإنه يمنع في الشريعة. وهذا أصل معروف عند المالكية وعند غير المالكية، باب سد الذرائع، وهو باب معروف في الأصول والفروع. فلهذا ذريعة الشرك محرمة، الأشياء التي تؤدي إلى الشرك بالله محرمة. لهذا عمر بن الخطاب لما رأى الصحابة يأتون إلى الشجرة التي بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه الشجرة وقعت تحتها المبايعة، مبايعة الرسول لأصحابه الذين غفر لهم ذنوبهم وحفظوا من دخول النار. لما رأى عمر بن الخطاب الناس يأتون إليها ويصلون عندها ذهب إليها فقطعها. وهكذا الشريعة حرمت التصاوير لأنها كانت سببا في عبادة غير الله، وحرمت رفع القبور لأنها سبب في ماذا؟ في التعلق بالأموات، سبب في التعلق بالأموات. فهذا لا شك أنه من الحكم العظيمة ومن الأدلة على كمال الشريعة. لا يمكن أن نحرم شيئا ثم نبيع كل الطرق الموصلة إليه، هذا غير معقول. نحرم الشيء ثم نبيح الطرق الموصلة إليه، هذا غير معقول. نقول الرجل يحرم عليك الزنا، ولكن افعل مع المرأة ما تشاء، اختلط بها وصافحها وانظر إليها وتنظر إليك وامزح معها، هذا مستحيل، هذا ما يمكن. الشريعة الحمد لله من هي حكم رب العالمين الذي يعلم يعلم ما خلق، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. فلهذا من الأصول العظيمة ومن الحزم، حتى الناجحون في دنياهم والناجحون في إماراتهم تراهم يعملون بهذا الأصل وهو سد الذرايع. إذا كان الباب يفتح إلى الشر فإنه يغلق، أي باب يفتح ويؤدي إلى الشر فإنه يغلق. فهذه الشريعة الحمد لله من تنزيل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، وقد حرمت ما يؤدي إلى الحرام، ومن ذلك هذا المثال. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أمثلة كثيرة لتحريم ما هو وسيلة إلى الحرام. والإمام مالك كما ذكرت من أصوله سد الذرائع، ولهذا يحرم الإمام مالك كثير من المعاملات التي تفضي إلى الربا، وإنما حرمت بيعتان في بيعة لأنها ذريعة إلى الربا، وغير ذلك من الأمور. نعم، في هذا الحديث النهي عن إشارة إلى المسلمين بالسلاح، النهي عن الإشارة إلى المسلمين بالسلاح، والحذر من الوقوع في حبائل الشيطان، الحذر في الوقوع في حبائل الشيطان. وفيه أن الذنوب توجب دخول النار، توجب دخول النار. وفيها الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل استعمال السلاح وأذية الناس بالسلاح يوجب الوقوع في حفرة من النار. ثم ذكر الحديث الذي بعده، قال حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله هو ابن المديني أبو الحسن، إمام من أئمة الحديث، كان من أعلم الناس بالعلل، وهو شيخ البخاري وبه تخرج، إمام كبير. قال حدثنا من أعلم الناس بالرجال وبالعلل، نعم، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد المكي، نعم، من أئمة السلف ومن علماء الحديث ممن حفظ الله بهم السنة. قال قلت لعمر وهو عمرو بن دينار المكي يا أبا محمد، نعم، هنا سفيان بن عيينة يقرأ على عمرو بن دينار ويعرض عليه الحديث، هذه الطريقة تسمى نوع من أنواع التحمل، وهي القراءة على الشيخ، يسمى العرض على الشيخ، يعرض التلميذ على الشيخ الحديث ثم الشيخ يقول نعم، وقد لا يقول، لا يشترط أن يؤكد بنعم، يسمى العرض. ومن المحدثين من يرى أنها مثل التحديث، تحديث الشيخ للتلميذ، ومنهم من يقول هي دون ذلك، والأمر ماذا فيه خلاف. قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول، سمعت نعم، لا سمعت نعم، عندي سمعت صواب سمعت، يعني هو سفيان يقول لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، قال يا عمر بن دينار نعم نعم. هذا ماذا يسمى العرض، هذا يسمى العرض، وفيه ما تقدم من سد الذرائع المفضية إلى ماذا، إلى أذية المسلمين، سد الذرائع المفضية إلى أذية المسلمين وأذيتهم، سواء كان أذية هذه في ماذا، في أبدانهم وكذلك في أموالهم. نعم، وهذا أمر يستهتر به كثير من الناس، يستهتر به كثير من الناس، يستهتر بهذا الأمر من الناس، من يحفر حفرة في الشارع، يحفر في حفرة الشارع في الطريق أو في ماذا، في الرصيف، ولا يبالي بالناس، لا يبالي بالناس، وقد يأتي الصغير، تأتي المرأة تقع في هذه الحفرة. كذلك بعض الناس يحفر أو يكون له مشروع ولا ينبه الناس ولا يستخدم وسائل الأمن وسائل حفظ الأمن، فينبغي أن نقدر للنفس وللمال وللعرض قدرها في الإسلام. هذا أخوك المسلم ينبغي أن تحترمه وتحترم دمه وتحترم ماله وتحترم عرضه كذلك. العرض محترم، يعني من أشد ومن أعظم الذنوب أن يزاني الرجل بحليلة جاره. لماذا؟ لأنه موضع ثقة وأمان، يستأمنك جارك على ماذا؟ على بيته وعرضه، فتخونه في عرضه وبيته. حفظ أعراض المسلمين ودمائهم هذا ينبغي أن يكون من الأهمية بمكان، لابد أن نقدر لحقوق المسلمين بعضهم على بعض قدرها، لا تتهاون بحقوق إخوانك المسلمين ولو كان شيء، حتى حق الطريق. الناس حتى في الطرق، قانون المرور، لماذا وضع قانون المرور؟ وضع قانون المرور بحسب نظام وضعوا عقلاء لأجل حفظ السير ولأجل حفظ أموال الناس وحفظ أرواحهم، لأجل هذا وضع هذه القوانين. والذي له الحق لا يجوز أن تتعدى على حقه. المجتمع بعض الأفراد يتهاون بهذه الحقوق البسيطة، لكن تهاون فيها دليل على عدم احترام بعضنا البعض. المسلم عليه أن يحترم إخوانه المسلمين ولو في الشيء اليسير، حق الطريق. الأولوية اليسار تترك الأولوية اليسار وترك الحق لأهله، لا تتعلم التعدي على الحقوق. والمثل الفرنسي يقول من سرق، كما يقول من سرق بيضة يسرق ماذا؟ ثورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم لهذا، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، أي يتسبب ماذا؟ في قطع يده. الذي يسرق الشيء اليسير يتطور، فالذي يتهاون على الأشياء اليسيرة يتعدى. إذا استسهل حقوق المسلمين واستسهل أعراض المسلمين ودماءهم يتعدى ولا يبالي. وانظروا إلى التطور الذي وقع في المجتمع. كان آباؤنا وأجدادنا يستعفون، عندهم عفة عن أموال الناس، عفة عن الكلام في الناس بغير حق، ماذا يعني يستنكفون ويأنفون أن ينظر إليهم الناس نظر احتقار، نظر ماذا؟ أن يوضعوا ماذا؟ نظر سيء. لهذا يستعفون ويستنكفون أن يتعدوا على بعضهم البعض لشهامتهم ومروءتهم. هذا من المروءة والشهامة، أنك ماذا؟ تستعف وتترفع أن تتعدى على إخوانك المسلمين، وهذا من التواضع المطلوب. قال صلى الله عليه وسلم الكبر وبطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. لما تتعدى على إخوانك هذا كأنك تحتقرهم، أنت تحتقرهم ولا تبالي بهم. الواجب على المسلم أن يحترم إخوانه المسلمين. نعم. وفيه كما تقدم باب سد الذرائع. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل الملقب بعارم ثقة ثبت، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري الإمام من المتثبتين عن عمرو بن دينار المكي بن محمد عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يغتش مسلما. هذا فيه بيان العلة لماذا أمر بأن يأخذ بنصولها، لأجل أن لا يغتش المسلمين. والخدش دون الجرح، الخدش دون الجرح، يعني هو جرح خفيف. وجاء في صحيح مسلم ما يبين أن هذا الرجل إنما أدخلها للمسجد لأجل أن يتصدق بها، ومع ذلك نهاه رسول الله أن يتركها هكذا وأمره بأن يأخذ بنصالها. وهذا من وسائل حفظ الأمن، اتخاذ وسائل تحفظ أمن الناس، هذا أمر مهم. كل وسيلة أو كل سبب شيء يتسبب في أذية المسلمين عليك أن تتحفظ منه، تجعل له الأسباب، علامات التنبيه أو غير ذلك، تجعل علامات تنبه الناس حتى لا يتأذى إخوانك المسلمين بتصرفاتك أو أفعالك. قال: وحدثنا محمد العلاء بن كريب، أبو كريب الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة حبان بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، تقدم هذا السند، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه. نعم، بكفه ليس المقصود التعيين، إنما المقصود المثال بكفه وغير ذلك، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، حتى لا يصيب، أي لكي لا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، ففيه الاحتياط لحفظ أبشار المسلمين وحفظ دمائهم، وهذا كله تعظيما لشأن المسلم، فإن حرمة المسلم كما تقدم أعظم أعظم من الكعبة. ثم ذكر، طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، يذهب الناس يصلون إن شاء الله المغرب، ونرجع بعد المغرب إن شاء الله نكمل الباب الباقي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين، أما بعد، تكلمنا على الباب السابع، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حمل علينا السلاح فليس منا، وذكرنا أن فيه بيان تحريم مقاتلة وقتل المسلمين، وتحريم حمل السلاح عليهم، وتحريم الإشارة إليهم بالسلاح بأنواعه، وتحريم التسبب في أذية المسلمين في دمائهم، وتحريم ترويع المؤمنين، تحريم ترويع الآمنين من المؤمنين وغير المؤمنين من المعاهدين والذميين. نعم، وذكرنا أن هذه الأمور، كذلك تحريم الدخول بالسلاح دون ستره على مجامع الناس في المساجد وفي الأسواق في مجامع الناس، كما جاء: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، الحديث. نعم، فيحرم المرور بما فيه أذية المسلمين من الأسلحة وغيرها دون اتخاذ أسباب السلامة وأسباب الحفظ. وماذا؟ وهذه الأحاديث فيها تحريم التهاون بحرمة المسلم، تحريم التهاون بحرمة المسلم وبأمن المسلمين، وتحريم التسبب في الإخلال بالأمن، أمن المسلمين في دمائهم وفي أبشارهم وفي أرواحهم. وفيه كما تقدم الباب العظيم الذي جاءت به الشريعة، وهو باب سد الذرائع، باب سد الذرائع المفضية إلى الحرام، والذرائع المفضية إلى انتهاك الحرمات، والذرائع المفضية إلى الإخلال بحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسل. هذه محرمة، الذرائع المفضية إلى الإخلال بالحفظ، حفظ الدين قبل ذلك، نعم، وحفظ النفس والمال والنسل والعرض، فإن الإخلال بها مناقض للمقاصد الشريعة. ووصلنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، أو إلى الباب الثامن في هذا الكتاب، كتاب الفتن، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، فهذه نصيحة، نصيحة وتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين فيحذر كان يحذر أصحابه ويحذر المسلمين من الشر، ما من خير إلا ودل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. فكان يحذر من الشر، من أسباب الشر، فقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار، وإنما حذر من هذا لأنه سيقع، وإلا ما الفائدة من التحذير منه؟ وهكذا التحذيرات في الشريعة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما تحذر الشريعة من منكر أو باطل إنما تحذر لاحتمال وقوعه، لاحتمال وقوعه. الواجب على العاقل أن يحذر ما حذرت منه الشريعة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون النفاق. قال الحسن نعم في عبارته يعني ماذا، لقيت 70 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق. الله تعالى حذر الصحابة من الارتداد على العقاب، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالتحذير في الشريعة هو من أشياء يمكن أن تقع، ولهذا الإنسان عليه أن لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه الوقوع في الشر، ولا يغتر بنفسه، فلا يأمن على نفسه ولا يأمن مكر الله، عليه بالالتزام بالشريعة وطاعة الله، عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أحب وفيما كره، فيما أحب وفيما كره. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لرحمته وشفقته على أمته كان يحذرهم من الشر، وهكذا ينبغي لكل ناصح من ولاة الأمور ومن العلماء وطلبة العلم، عليهم أن ينصحوا الناس وأن يحذروا الناس من الشر الذي هو شر وهو منكر في الشريعة، لا الذي تتخيله أنفسهم، المنكر الذي جاءت الشريعة ببيان أنه منكر على العلماء وولاة الأمور أن يحذروا الناس من هذا الشر، وهذا من النصح الواجب لهم. كذلك ولاة الأمور في البيوت، الآباء والأمهات وكل من كان له ولاية على الناس، ولاية صغيرة أو كبيرة، عليه أن ينصح للناس. قال صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة، إلا لم يجد رائحة الجنة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما قلت، قال صلى الله عليه وسلم يبين رحمته بالأمة وبأصحابه وبالناس، قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم أي أمنعكم من النار وأنتم تتفلتون مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان يحذر الناس مما يرديهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لكمال شفقته ونصحه، كمال رحمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، فهذا نهي عن الاقتتال بين المسلمين، في هذا الحديث النهي عن الاقتتال بين المسلمين، وأن هذا الفعل من فعل الكفار، أن هذا الفعل من فعل الكفار، والمسلم يبتعد عن أفعال الكفار ولا يقلد الكفار في أفعالهم. المسلم متميز بعقيدته وبأخلاقه وبسلوكه، يطيع الله ويحترم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن ينتهك الحرمات، يحذر أن ينتهك الحرمات، لهذا يحذر أن يكون فيه تشبه بأفعال الكفار، ومنها الاقتتال بين المؤمنين والاقتتال بين المسلمين. لا يكون طرفا في الاقتتال ولا يكون سببا فيه، لا يكون طرفا ولا يكون سببا فيه. واختلف العلماء في كلمة هذه كفارا، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا؟ نعم، فمن العلماء من قال هي على ظاهرها، والمقصود الاستحلال، استحلال قتال المسلمين. ومنهم من قال المقصود بهذا الكفر هو الكفر الأصغر، كفر دون كفر. نعم، لأن الله قد أخبر في القرآن وسمى القاتل والمقتول أخوين، قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى القاتل أخا للمقتول. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين على اقتتال. المقصود بهذا الحديث هو كفر دون كفر، والمعنى كذلك ما قال بعض العلماء لا ترجعوا بعدي كفارا، أي لا تفعلوا أفعال الكفار. فإن المؤمن لا يحترم، المؤمن يحترم حرمة أخيه المؤمن ويحترم دمه وعرضه وماله، فلا يتسبب في إراقة دمه. هذا هو المقصود بهذا هذه الترجمة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص، وعمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث. البخاري اعتمد في أحاديث حفص بن غياث من طريق ابنه عمر. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي المشهور، كان يدلس، كان فيه تشيع رحمه الله. قال حدثنا شقيق وابن سلمة أبو وائل الكوفي قال قال عبد الله، عبد الله هو ابن مسعود الهذلي الصحابي الجليل من السابقين، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن مسبة المسلمين، مسبة المسلمين، وينهى عن قتالهم، على سباب المسلم فسوق. والسب هو الشتم، والسب هو الشتم وهو فسوق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد من مجرد العصيان. الفسوق أشد من مجرد العصيان. قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فرتب هذه المنكرات ماذا على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى. فأول شيء ذكره هو الكفر، ثم الفسوق، ثم العصيان. استنبط العلماء من هذا أن الفسوق أشد من مطلق العصيان. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، أي شتمه بما فيه، ولو شتمته بما فيه، ولو شتمته بما فيه سواء في وجهه أو في غيبته، كل هذا فسوق، كل هذا فسوق. فإن شتمته بما ليس فيه كان من باب أولى بالفسوق، كان من الفسوق من باب أولى. نعم، فلا يجوز شتم المسلمين. والفاسق في الشريعة قد يسب بما يوجب الحد، نعم، كما لو قذف إخوانهم المسلمين بالزنا أو باللواط، وقد يكون ماذا سبه بما دون ذلك، وهذا يجب التعزير، يجب التعزير في الشريعة. قال وقتاله كفر، قتاله أي قتله ومقاتلته للمسلمين. نعم، وهذا يقال فيه ما قد قيل في الحديث قبله، قتاله كفر. نعم، المقاتلة تكون كفرا أي أكبر، استغفر الله، نعم، المقاتلة تكون ماذا كفرا دون كفر، كفرا دون كفر، إلا إذا استحل دماء المسلمين. الحافظ بن حجر والنووي قالوا إذا استحل المسلم المعلوم من الدين بالضرورة وهو حرمة دم المسلم هذا يكون كفرا أكبر، والله والعياذ بالله. نعم، والعياذ بالله. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال البصري ثقة أو أرفع، نعم، قال حدثنا شعبة بن حجاج أبو بسطام البصري أمير المؤمنين في الحديث، كان شيخنا يقول رحمه الله شعبة أول من فتش عن الرجال بالعراق، وهو من كبار المحدثين، كان حريصا على التثبت في الحديث، كان حريصا على التثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني واقد بن محمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب وجد في أحواده كثير من أهل الحديث، وجد في أحفاده وذريته كثير من المحدثين. قال: عن أبيه وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة، عن ابن عمر وعبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، فيه التحذير من أفعال، من تشبه بالكفار في أفعالهم، ومن ذلك استباحة دماء المسلمين، استباحة دماء المسلمين والاقتتال، هذا من شأن الكفار. كما تقدم، الإسلام جاء ليجمع الناس على التوحيد وعلى الإيمان وعلى إمام واحد يطيعونه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصد الإسلام، جماعة واحدة تعبد الله وتطيعه وتقوم بما أوجب الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان، هذا هو مقصد الشريعة، جمع الناس على الحق، جمع الناس على الإسلام والإيمان، ودعوة الناس إلى إصلاح، إلى الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بخلاف أهل الجاهلية فإنهم أهل تفرق وأهل شتات واستباحة للمحرمات واستباحة للدماء والأعراض. كان الناس قبل الإسلام في جاهلية وشر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، جاهلية وشر، استباحة للأعراض وانتهاك للحرمات واستحلال للفروج. فجاء الإسلام بهذا، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بعث محمد رسول الله تعالى، بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم، بهذه النعمة الجليلة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد ومسرهد أبو الحسن البصري من شيوخ البخاري الحفاظ الأئمة. نعم، قال: حدثنا يحيى، وكان يحب البخاري رحمه الله، كان يقول لولا أننا، يعني يخاطب البخاري يقول: لولا أننا مشغولون لأتيناك. نعم، وهذا من تواضعه. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان أحد أئمة الحديث الكبار، كان من المتثبتين من الأئمة من علماء الحديث العارفين بالرجال وبالعلل. قال: حدثنا قرة بن خالد، أظن بصري، نعم ثقة، نعم. قال: حدثنا ابن سيرين، محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين، كان لا يرى الرواية بالمعنى، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. قال: وعن رجل آخر، هذا الراوي ابن سيرين يقول عن عبد الرحمن وعن رجل آخر، هذا عطف على عبد الرحمن، يقول ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة. نعم، وقد يأتي سؤال فيقال: لماذا لم يروي عن هذا الرجل الآخر إذا كان أفضل في نفسه؟ قال بعضهم: لأن رواية عبد الرحمن عن أبيه، والراوي ربما يكون أتقن لحديث أبيه من غيره، فلهذا ذكر سمى عبد الرحمن وسمي الآخر. قال: عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ نعم، هذا الخطبة كانت في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، خطب الناس في حجة الوداع فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ نعم، قالوا: الله ورسوله أعلم. نعم، وهم يعرفون، ولكن ماذا؟ تحجروا في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا يسأل عن شيء معروف؟ فكيف كان جوابهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ولم يتجرؤوا على القول بغير علم. وهكذا كان شأن أصحاب رسول الله كانوا أهل ورع في الفتيا والحكم بماذا؟ بالعلم، فيحكمون بالعلم والعدل رضي الله عنهم. تورعوا لأنه اشتبه عليهم الأمر كيف يسأل عن يوم معروف، وإنما سأل رسول الله عن هذا اليوم، أي يوم هذا، ليقرر لهم في أنفسهم عظمة هذا اليوم، حتى إذا ثبت في نفوسهم عظمته بنى عليه ما سيأتي من عظمة حرمة الدماء والأموال والأعراض والأبشار. لهذا سألهم أي يوم هذا، فقالوا بعد أن دهشوا الله ورسوله أعلم. فيه ماذا؟ أدب من آداب طالب العلم، أنه إذا اشتبه عليه الأمر في العلم عليه أن يفزع إلى هذه الكلمة العظيمة الله أعلم، الله أعلم. من تنكب عن كلمة الله أعلم أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. وليس عيبا أن تقول الله أعلم، ليس عيبا أن تقول الله أعلم. وكم من الأشياء نجهلها، هذا أمر بسيط فيه براءة ذمة وفيه ماذا؟ تعظيم للشريعة. الذي يتكلم بغير علم ويتكلم فيما لا يحسن هذا يستهين بالشريعة، وقد نقول يستهين حتى برب العالمين، لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب. إنما حرم ربكم الفواحش ما ظهر منها، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم شأنه عظيم. طالب العلم عليه أن يتأدب بهذا الأدب الرفيع، بأن يلتزم العلم ولا يتكلم إلا بعلم، ولا يتكلم إلا إذا احتاج له ورأى من نفسه أنه أهل للكلام، ويتكلم فيما يحسن ولا يتكلم فيما لا يحسن، ويتكلم بعد أن يتثبت، ولا يفتي إلا إذا كماذا عرف الخلاف، ولا يتسرع. نعم، أصحاب رسول الله يعرفون هذا اليوم، ومع ذلك لما استشكل عليهم السؤال عن شيء معلوم قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لهذا قال الله ورسوله، يعني ماذا؟ شكوا رضي الله عنه. فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثم قال أي بلد هذا؟ أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبصاركم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ نعم. فكما تقدم أراد أن يجعلهم يستحضرون حرمة البلد الحرام وحرمة الشهر الحرام وشهر ذي الحجة، ويستعظمون حرمة اليوم، اليوم الحرام، لأنه كان يوم النحر. نعم، كان يوم عظيم وهو يوم النحر. فلما استحضروا عظمة هذه الأمور قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، معظمة كتحريم هذه الأشياء وتعظيمكم إياها، ينبغي أن تعظموها كما تعظمون البلدة الحرام وتعظمون الشهر الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. شهد له أخيار الناس بعد الأنبياء، شهدوا له بالتبليغ صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، قال اللهم اشهد، أشهد الله تعالى على ما قاله أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الآيات والأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشهد الله ويشهد الناس جميعا أنه رسول الله وأنه أدى ما عليه، والله تعالى ينصره وينصر أتباعه ويفتح البلدان لدينه ولأتباعه. هذا أعظم دليل على صدقه صلى الله، من أعظم الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فيه دعوة لتبليغ العلم، فيه دعوة لتبليغ العلم. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا هو الشرط في تبليغ العلم، أن يحفظ الإنسان ويؤدي العلم كما سمعه كما تعلمه من أهله. فليبلغ الشاهد الغائب. قال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع مما يسمع منكم. قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. من كان عنده علم يبلغ، والتبليغ هنا غير الفتية، تبليغ غير الفتية، تحفظ حديث تبلغه، تحفظ القرآن تعلم الناس القرآن، تحفظ أولاد المسلمين القرآن، تتقن بعض العلوم النافعة تعلمها الناس التي لها علاقة بالشريعة. نعم. أما الفتية فهذه لها أهلها. قال فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أو عاله. نعم. فيه انقسام طلبة العلم وأهل العلم إلى إلى حافظ وإلى من ماذا إلى فقيه وإلى حافظ فقيه من الناس، من فتح الله عليه يحفظ العلم، يحفظ الحديث، يحفظ ماذا السنة، ويحفظ القرآن، وقد يقل فقهه، فهذا يبلغ العلم كما هو. وهناك من فتح الله عليه في الفقه في الدين، فقد يفهم ويتفق له من الفقه ما ليس عند غيره، ومنهم من جمع بين الأمرين. نعم. وهذا فيه فضيلة، فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم، وطاعة الرسول فيها أجر إن شاء الله، فكان كذلك. قال قال هنا ابن سيرين فكان كذلك، أي ابن سيرين قال هذا كما قال الحافظ بن حجر، أي فكان كذلك، أي وجد في الناس من يبلغ العلم إلى من هو أفقه منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكر أنه قال لو دخلت دخلوا علي ما بهشت بقصبه. هذا آخر الحديث يبين عمل أبي بكر بهذا الحديث الذي حدث به، أنه عمل به فترك القتال في الفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه، أي لم أقابلهم ولم أرد عليهم ولو بقصبة من ماذا من حطب كما معروفة، القصبة المعروفة. نعم. هذا ماذا إشارة إلى مذهبه، وأنه كان يرى القتال في ترك القتال في الفتنة. والفتنة التي وقعت بين الصحابة معروف، إنما وقعت بين بعض الصحابة فقط وعددهم قليل، لم يشارك فيها أكثر الصحابة، لم يشاركوا فيها كما قال ابن تيمية رحمه الله. وكان ماذا ما جرى بينهم عن اجتهاد، كان ما جرى بينهم عن اجتهاد، وهم أهل الاجتهاد، فإنهم كانوا أصحاب رسول الله وأعلم الناس بالله وبالحلال والحرام، فاختلفوا اختلافا أدى بهم الاقتتال، كل لو كان له رأيه، ولم يبتدروا القتال، يبتدروا القتال إنما كانت هناك مناوشات من بعض من أراد الإفساد. نعم. فوقع الاقتتال كما ذكره أهل السيرة، والله أعلم. نعم. ففي هذا الحديث التحذير من انتهاك حرمة الدماء، والتحذير من انتهاك أموال أو ماذا من أكل أموال المسلمين بالباطل، وفيه التحذير من انتهاك أعراض المسلمين بغير حق، وكذلك أبشارهم. نعم. والمقصود بالأبشار هي جلود ظاهر الجلد. نعم. فهذه محرمة على المسلمين، دماء والأموال والأعراض والأبشار محرمة على المسلمين إلا بالحق، فقد أبانت الشريعة أنه قد يقتل المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم قتل ما لا يحل دم امرئ من المسلمين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا مجمع عليه عند الفقهاء السابقين. نعم. وكذلك مسألة الأعراض، كذلك الأموال، الأموال، مسألة الأموال أمرها خطير، كثير من الناس يستحل من أموال المسلمين بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ليأتي على الناس زمان لا يدري الرجل من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام، قالوا على سبيل الذم. وقال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت مسؤول عن هذا المال، أنت مسؤول عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وطريق اكتساب المال والتملك للمال في الشريعة معروف. التملك للمال في الشريعة له أبواب معروف، فليحذر الإنسان أن ينال المال من غير وجهه، أن ينال المال من غير وجهه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، يا الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، فلا يجوز انتهاك أو ماذا أكل المال بغير الحق. والشريعة بينت الطرق التي يكتسب منها الأموال، وفي الحلال غنية عن الحرام، في الحلال غنية عن الحرام. وهكذا الأعراض، أعراض المسلمين محرمة إلا بالحق، فإنه يجوز الكلام في الناس والكلام في الجرح والتعديل بماذا؟ بأصوله المعروفة، أي كان ماذا؟ كما قال النووي في الشعر المشهور: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمستفت ولمظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فإذا كان احتاج الإنسان أن يذكر المسلم بما فيه لأجل المصلحة فله ذلك، ويكون بقدر الحاجة، ولا يكون قصده التفكه بأعراض المسلمين، هذا حرام. نعم، يكون بقدر الحاجة ويكون لمقصد مشروع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت، إلى آخره. إذن هذا الحديث حديث عظيم، فيه ماذا؟ حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على البلاغ والبيان لأمته صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وكان أفصح الناس وأبلغ الناس صلى الله عليه وسلم. وفيه التحذير من انتهاك الحرمات، انتهاك دماء ماذا؟ انتهاك حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، أعراض المسلمين. وفيه ماذا؟ الدعوة إلى تبليغ العلم، وفيه فضل ماذا؟ إرجاع العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيه فضل العمل بالحديث، فيه فضل العمل بالحديث، فإن أبا بكر عمل بهذا الحديث فنجاه الله من الفتنة التي وقعت بين الصحابة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل، نعم محمد فضيل بن غزوان، عن أبيه فضيل بن غزوان، عن عكرمة مولى ابن عباس، مولى ابن عباس قيل أصله من المغرب وقيل غير ذلك، واتهم نسب إلى رأي الخوارج، منهم ماذا؟ من اتهموا بأنه كان يرى السيف والخروج على ولاة الأمور المسلمين، ولكن الحافظ بن حجر يقول إنه لم يثبت هذا عنه. عن ابن عباس، وقد أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترددوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا شعبة الحجاج أو بسطام البصري، عن علي بن مدرك، نعم النخعي الكوفي، نعم البجلي، نعم قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير البجلي رضي الله عنه حفيد جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. فيه من الآداب أن العالم له أن يسأل من يستنصت الناس لأجل ماذا؟ أن يبلغ العلم. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا قلنا هنا معنى كفارا كما تقدم الكفر الأصغر اللي هو كفر دون كفر، وقلنا المقصود أن أي لا ترجعوا بعدي تفعلون فعل الكفار فيضرب بعضكم رقاب بعض. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذين البابين، وقد أتينا بهذه الكلمات من كلام العلماء شراح الحديث: ما أصبنا فيه فمن الله، ما أخطأنا فيه فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله منهم بريئان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أن يفقهنا في الدين. نعم. طيب تقدم يعني قال هذه الأحاديث وغيرها من حديث الحوض والذين يزادون على الحوض يستدل به الروافض على ماذا؟ على القدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد أجابوا كما تقدم من الصحابة إنما اقتتلوا اجتهادا وهم أهل الاجتهاد لهذا علي بن أبي طالب كان يرى أن أول ما يفعل هو السمع والطاعة له، ومعاوية كان يرى أن أول ما يفعل ما يجب والأخذ بثأر عثمان، لهذا اختلفوا رضي الله عنهم. وما وقع بينهم إن وقع عن اجتهاد، والقتال ليس مذموما دائما كما قال الطبري رحمه الله، لو ترك القتال ورفع السلاح مطلقا لانتشر الفساد، كيف تقام الحدود؟ كيف يؤخذ على أيدي الظلمة وعلى أيدي من يريد شق عصا المسلمين والخروج على ولاة أمورهم لولا القيام بما يجب، قيام السلطان وأعوان السلطان بما يجب؟ فليس كل رفع للسلاح مذموم كما قال هذا الحافظ حجر. كذلك إذا كان تأويلا هذا قد يغفر لأهله. نعم. الصحابة كما قلت كان هذا عن اجتهاد وتأويل منهم رضي الله عنهم، وهم أهل الفضل قد رضي الله عنهم وأخبر أن الله أخبر الله تعالى أنهم أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم هذا فيه دليل على أن جميع أصحاب رسول الله هم في الجنة، وأما من ارتد فأكثر من ارتد رجع إلى الإسلام، وهناك وجد من ارتد ولم يرجع، وهذا لا يعد من الصحابة، هذا لا يعد من الصحابة ولا كرامة له، وإلا أكثر من ارتد، وإنما ارتد بعض الأعراب. نعم. ارتد بعض الأعراب فليس هناك. وكيف الصحابة يعني كيف هل هم من الحماقة بهذا القدر حتى يروون أحاديث هي طعن فيهم؟ أبدا، هم الذين بلغوا هذه الأحاديث، وهم أهل عربية وأهل ذكاء وفطنة وبلغوا الحديث، وهذا من صدقهم وأمانتهم رضي الله عنهم، نقلوا لنا هذا الحديث وغيرها. نعم. ولكنهم بشر، يقع منهم قد يقع منهم ما يقع من البشر. نعم. أما إجماعهم فمعصوم، إجماع الصحابة معصوم، ولكن أحدهم قد يخطئ، أحد الصحابة كما يقول ابن تيمية رحمه الله، نحن لا نعصمهم ولا نؤثمهم، لا نعصمهم فنقول معصومون أبدا، ولا نؤثمهم لأنهم يقع منهم ما يقع، كما قال الذنوب وقوع الذنوب هم شيء محقق، وهم أولى بمغفرة الذنوب وأولى بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعدهم لا شك، للجهاد الذي الجهاد العظيم الذي جاهدوه، فإنهم آثروا رسول الله وآثروا الدفاع على رسول الله، وكانوا يحمونه بأنفسهم ويقدمون أنفسهم دونه صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون في الله حق جهاده، نشروا الإسلام وعلموا القرآن ونشروا السنة وبلغوا هذا الدين الحنيف. من أين جاءنا هذا الدين؟ إنما جاءنا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجعلهم كما يقول الروافض إنهم ماذا؟ كفار. كيف هذا؟ ما يكون. أفضل لما قيل للنصارى من أفضل النصارى؟ قيل أصحاب عيسى. اليهود كذلك، من أفضل اليهود؟ قالوا أصحاب موسى. أما هؤلاء يقولون أخبث أصحاب رسولهم الصحابة، برأهم الله مما يقولون. هذا لا شك أنه باطل، باطل مردود. نعم. وحديث الحوض من العلماء من يحمله على ماذا؟ يحمله على من ارتد، على المرتدين. نعم. منهم من يحمله على المرتدين، ومنهم من يحمله على عموم أهل البدعة ومن غير الدين من أهل الظلم. والصحابة ليسوا كذلك، والصحابة كون الرسول يحذرهم من الشر لا يدل على أنه وقع منهم، الرسول لما يحذر الصحابة لا يدل على أنه واقع منهم، فالله تعالى قد حذر رسوله من الشرك، وحذر رسوله ماذا من قال الله تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك الذين أشركت ليحبطن عملك. هل هذا فيه أن الرسول يقع في الشرك؟ لا، حاشا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما حذر الله تبارك وتعالى الرسول حذر الصحابة من هذه كما في هذه الأحاديث من القتال وغيره. ثم كما قلنا الاقتتال هذا إنما يكون باطل لما يكون الدافع إليه هو الظلم والجور والتعدي على الحرمات، وليس كذلك ما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. ننبه الإخوة إن شاء الله ينصرفون دون إحداث فوضى ودون اجتماع في الخارج، فهذه فرصة طيبة جزا الله خيرا من كان سببا فيها. نسأل الله أن يجزي المسؤولين خير الجزاء، هم لهم نياتهم، هم لهم نياتهم، وهذا ميدان واسع يتنافس فيه كل المسلمين. التعاون على البر والتقوى المفروض أن يتنافس فيه جميع المسلمين، فلهم إن شاء الله ما نووا، وأيضا أنتم تعينونهم على النظام ولا تفسدوا، لا تفسدوا هذا النظام، وتعاونوا مع أصحاب الجمعية الذين سعوا في هذا الاجتماع. وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد شكرنا لولاة الأمور الذين سمحوا بهذا، وكذلك لأصحاب الجمعية القائمين على هذه الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.